أنتم وأزواجكم

لقد جئناكم بالحق ولكن Oh, no. حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وهو الذي في السماء وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم وقيله يا رب. وقيله يا رب. ولئن سألتهم من خلقهم لا فأنا يؤفكون. وقيل فسوف تعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون قوم لا يؤمنون فاصفحهم وقل سلام فسوف يعلمون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفحهم وقل سلام فاصفحهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. الفاتحة. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.